هذه السائلة تقول: سماحة الشيخ، يقول العلماء في كلامهم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وغيرها من القواعد، فما المقصود بهذه القواعد؟ ومن هو الذي وضعها؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أم العلماء استنبطوها؟ استنبطها العلماء من الأدلة، الأدلة الشرعية. يقول الإنسان يدرء مفسدة أعظم من كونه يجلب المصلحة التي يتخيلها ويظنها. فإذا كان اجتماع بزيد أو بعمر يترتب عليه شر، يترك هذا الاجتماع الذي يخشى منه شر. وإن كان في أرجو فيه مصلحة بأن يعطيه فلوس أو يدعو له أو ما أشبه ذلك، لكن إذا كان يترتب عليه سوء ظن، يظن بالشر أن هذا الرجل الذي يحب أن يجتمع به مشهور بالشر أو بشرب المسكر أو بتعاطي ما حرم الله من النواط أو ما أشبه هذا، يبتعد عن ما يظن به السوء من أجله. وكذلك إذا كان تعاطيه بسلعة معينة يجر عليه شر، يبتعد عنها. وهكذا إذا كان ذهابه إلى حارة من الحارات يجر شر، يبتعد ولو كان فيها مصلحة النبي يزور مريض أو يصدق على أحد، ما دام دخول هذه الحارة داخلها يتهم بالشر والفساد، لا درء المفسدة مقدم على المصلحة، وهكذا ما أشبه ذلك. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.